الدعاء السابع عشر. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقضي لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صلي على محمد وآله الطاهرين.